الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نواصل درسنا في كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند حديث أبي ذر رضي الله عنه، وبقي شيء من الكلام حوله. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط. قد مضى معنا أن الأطيط هو الصوت الخارج، نعم، أو الصوت الصادر بسبب الثقل، بسبب ثقل شيء عليه. وحق لها أي للسماء أن تئط. لماذا؟ قال: ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى. فأطت السماء بسبب ثقل الملائكة الذين عليها. وفي هذا الحديث دليل على أن الملائكة كثير، عددهم كثير، عددهم لا يعلمه إلا الله، كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. كم عدد الملائكة لا نعلمه. فهذه السماء قد ملأها الملائكة حتى يسمع منه أو منها، أي من السماء الأطيط، يسمع من السماء الأطيط، ونحن لا نسمع هذا الصوت، نعم لا نسمع هذا الصوت. وفي هذا الوقت أيضا الملائكة يسجدون، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك يسجد ساجد لله. وفي هذا الحديث أيضا أن الملائكة لهم أجساد، حيث ذكر هنا ساجد، ذكر هنا أنه أي هذا الملك ساجد. والسماء، أو قبل ذلك، ذهب بعض العلماء إلى تكفير من أنكر وجود الجسد للملائكة، كما أكد ذلك الشيخ صالح الفوزان أن من أنكر وجود الجسد للملائكة عمدا غير تقليد فهو كافر، أما عن إذا كان عن تقليد فهو ضال مضل. فالملائكة لهم أجساد كما قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. وهذه الأجنحة أكد بقوله جل وعلا: مثنى وثلاث ورباع، ويزيد في الخلق ما يشاء، وأدلة أخرى كثيرة من الكتاب ومن السنة تدل على أن للملائكة أجسادا أو أجساما. وقوله والسماء أوسع من الأرض، السماء أوسع من الأرض، وهذه الأرض نجد أمكنة كثيرة في هذا المسجد حتى، فضلا عن خارج المسجد، في هذا المسجد كم من أماكن فارغة. نعم، في هذا المسجد هذا فارغ وهذا فارغ، وما بين الرجلين نجد فيه الفراغ، فضلا عن خارج المسجد. وفي هذه الجزيرة التي قيل أكثر الشعب الأندونيسي في هذه الجزيرة، وهي جزيرة جاوة، وجدنا أراضي واسعة فارغة. وهذه السماء التي هي أو مع سعتها لا يوجد موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله. كم إذن عدد الملائكة؟ كثير. نعم، قال والله أو نعم إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم، هذه الكلمات أو هذه الجملة أكدها المؤلف أنها في الصحيحين من حديث أنس، وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عائشة. أما حديث أنس فقال فيه: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة لم نسمع مثلها قط، فذكر هذه اللفظة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة وما فيها من النعيم، ورأى النار يحطم بعضها بعضا، النار يحطم بعضها بعضا، نعم، كالأمواج. فقال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم قليلا، أو نعم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وجاء أيضا من حديث أنس بلفظ أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع هذا الكلام من النبي غطوا وجوههم ولهم خنين، ولهم خنين، الخنين أو الخنة أي صوت البكاء. لما سمع هذا من النبي غطوا وجوههم ولهم خنين، يسمع صوت بكائهم، يسمع صوت بكائهم. وهذا أفضل القرون، لا يوجد مثله. وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها في حديث الكسوف، كسوف الشمس، وذلك عند موت ابنه إبراهيم، عند موت ابن الرسول إبراهيم فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. نعم. فإذا رأيتموه فأكثروا الدعاء وصلوا وتصدقوا ثم قال عليه الصلاة والسلام عندما رأيتموني أتقدم فإني رأيت الجنة وعندما رأيتموني تأخرت فإني رأيت النار. كان النبي أثناء الصلاة تقدم كأن قال أراد أن يأخذ قطفا من الجنة كثمرة من الجنة، تقدم النبي ثم بعد ذلك أري له النار فتأخر النبي عليه الصلاة والسلام فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذا الحديث يقول بعد ذلك وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى السعودات تجأرون إلى الله تعالى، لا خرجتم إلى السعودات من الصحاري والفلاه أي الأرض الواسعة، الأرض الواسعة تخرجون أنتم تجأرون أي ترفعون أصواتهم في الدعاء لشدة الخوف. فهذا الحديث فيه الحث على الخوف من الله جل وعلا ومن عذابه. طيب انتهينا نحن من هذا الحديث. وقبل ذلك تنبيهنا قول المؤلف وقال حديث حسن رواه الترمذي، وقال أي الترمذي حديث حسن، لعل هذا الذي في نسخة الشيخ. نعم. أما الذي وجدنا من نسخة الترمذي والذي في كتب الشيخ الألباني رحمه الله يقول الترمذي عن هذا الحديث حديث حسن غريب، حديث حسن غريب. نعم. لا نجزم أن الشيخ أخطأ، لا، لأن هناك نسخ، صحيح البخاري له نسخ، فلهذا الحافظ ابن حجر يبحث ولا يتسرع بالحكم ويقول أخطأ البخاري في هذا مثلا أو أخطأ كذا وكذا، لا، له نسخ. نعم. صحيح البخاري له نسخ أكثر من نسخة، وهكذا بقية الكتب. فإذا وجدنا مثلا شيخ الإسلام بن تيمية وغيره يقول رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم، وفي وجدنا في نسخة الذي عندنا صحيح على شرط مسلم ولم يقل البخاري على شرط، ولم يقل الحاكم على شرط البخاري ومسلم، إنما قال على شرط مسلم، فلا نجزم. لا أخطأ شيخ الإسلام، أنا بحثت في 10 نسخة لم نجد كلمة البخاري. طيب لماذا تجزم؟ قد توجد نسخة عند شيخ الإسلام ابن تيمية ولم توجد عندك فتقول فلعل، فكم من باحث وجد في النهاية في الأخير نعم صحيح ما قاله شيخ الإسلام. طيب لا تستعجل يا طالب العلم. نعم والله تعالى أعلم. ونذكر أنفسنا إخواننا جميعا أن هذه الأيام ما زلنا في أيام العشر، فينبغي أن نكثر من الأعمال الصالحة، وهذا الذي نحن عليه من الدرس من الأعمال الصالحة، بل من أفضل الأعمال، وكذلك الأذكار من التسبيح والتحميد والتكبير. نعم، وهذه الأيام أيام التكبير المطلق. نعم، فنكبر ونقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد في المسجد وفي الفصل أو السكن، وعند مشينا من المسجد إلى السكن. نعم، ومن مشينا من المسجد إلى البيت، وإلى البيت من البيت، أو من البيت إلى المسجد، أو من البيت إلى السوق. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يكبر في الأسواق وفي الطرقات، وكان عمر بن الخطاب وكذا ابنه عبد الله يكبران في الأسواق والطرقات والبيوت والمسجد، ويقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. ونذكر أزواجنا وأولادنا جميعا بالذكر. إذا لم يفعل هذا طلبة العلم، وأكرر أنا، كم من السنن ستموت، كم من السنن ستكون غريبة. نعم، وقد حصل. نعم، كم من السنن أصبحت غريبة عند طلبة العلم ويتكاسلون في العمل به. نعم، بارك الله فيكم. فينبغي لطلاب العلم أن يكونوا في المقدم في إحياء السنن. نعم، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.